قال: المسألة الأولى وهي المعدن. الآن بدأ بالمعدن الذي أشرنا إلى الحديث عنه، وقد ذكر ذلك مقتضبا موجزا، وهذه المسألة كما قلنا سبق أن مرت في أوائل كتاب الزكاة وتكلمنا عنها، لكنها تحتاج إلى توضيح وتصحيح بعض الأشياء فننتبه أيضا لذلك. نعم. إن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب. هذا حقيقة ليس هو مذهب الشافعي، فالمشهور مذهب الشافعي مع الجمهور الآتي، وإنما هذا هو مذهب إسحاق بن راهويه وابن المنذر، لكنها نعم رواية في مذهب الشافعي، لكن الرواية المشهورة المعروفة هي مع جمهور العلماء الذين سيذكرهم بعد قليل، فكان ينبغي أن يذكر رأيهم معهم، لكن هذا القول هو قول ماذا إسحاق وابن المنذر. وأما مالك فراعى فيه النصاب. وأما مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في المشهور عن فراعه، هؤلاء كلهم جميعا. وأما مالك فراعى فيه النصاب دون الحول. إذا لا يراعون الحول، لماذا؟ لماذا هنا لم يشترط الحول؟ لأن العلماء يقولون بالنسبة لاشتراط الحول إنما يشترط الحول لتكميل النمى، يشترط الحول في تلك الأموال التي تحتاج إلى أن تنمى، أما الأموال التي تأتي كاملة دفعة واحدة كما نرى ذلك في الحبوب والثمار كذلك هنا بالنسبة للمعادن فإنها تستخرج، فهي لا تحتاج إلى أن تنمى، إنما هي تخرج كاملة فتزكى، فلا تحتاج إلى حول. وسبب اختلافهم تردد شبهة بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة وبين التبر والفضة المبتليين. إذن التردد بين أن يلحق بما يخرج من الأرض وبين ماذا؟ وبين التبر والفضة المبتليين، وبين إلحاقه بالنقدين، يعني هل نلحق ذلك بالذهب وبالفضة أو نلحق ذلك بماذا؟ بالحبوب والثمار. الحبوب والثمار كما تعلمون بذرات توضع في الأرض فتحتاج إلى سقي وإلى رعاية وإلى اهتمام، ثم بعد ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى تصبح تلك البذرة حبا وتصبح تلك الغرسة أيضا ثمرا، تلك ماذا؟ الغرسة الصغيرة. فهذه هي زكاة الحبوب. إذن زكاة الحبوب والثمار تخرج من الأرض، فهل نلحق بها المعدن بجامع أن كل منهما مخرج من الأرض أو يخرج من الأرض، أو نلحق ذلك بالذهب والفضة بعد أن صفي ونقي وأصبح خارجا؟ هذا هو الذي يريد أن يتكلم عن المؤلف. قال: فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه. من شبهه بما تخرجه الأرض أي بزكاة الحبوب والثمار لم يشترط فيه حولا، لأن تلك لا يشترط فيها الحول، وإنما تجب الزكاة فيها إذا اشتد الحب وإذا استوى أي أصبح الثمر صالحا. ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين. ومن شبهه بالتبر أي الذهب الذي بعد لم يضرب نقودا، أو بالفضة فإنه اشترط فيه الحول، لأن الذهب والفضة يشترط فيهما الحول. قال: ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول، وتشبيهه بالتبر والفضة أبين والله أعلم. هذا هو رأي حقيقة المؤلف، لكن المؤلف هناك تعليل يذكره الفقهاء الآخرون وهم الجمهور كما ذكرت لكم، يقولون تشبيهه بالخارج من الأرض أولى. لماذا؟ لأن تشبيهه بالتبر كما ذكر المؤلف أو بالذهب والفضة فيه بعد، لأن تلك الأموال إنما تنمى، وهذه أي المعدن الذي استخرج جملة من الأرض خرج كاملا فلا يحتاج إلى أن ينمى، إذن لا ينبغي أن نلحقه. ولذلك ترون أن المؤلف قيد التبر والفضة بالمقتنى أي المدخرة، أي غير التي يشتغل فيها في التجارة،